يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية فيعصفونهم ويسقطون أيديهم إلى ظلمهم وغشمهم والعدوان عليهم. فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرع إلى الله منه وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسنه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إلى عماله على الكور والأنصار وولاة الصغور، الكور جمع كورة وهي القصبة أو الناحية المنطقة يعني، والأجلاد، في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم في أماناتهم، وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه، وجعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استخفوا والقيام بما حملوا. ما أغنى المسلمين عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين بآياته، هذا كل كلام خليفة، الجاعلين معه إلها آخر لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ورجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب. والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه. فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعلمن بأحد من المشركين وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها. فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعر فيهم، ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة بعمل فاستلم. قال ابن القيم رحمه الله يستمر كلامه، قال: وأما المقتدر بالله فإنه سنة 95 عزل كتاب النصارى وعمالهم. تتكرر يجي واحد يقيم فيهم أمر الله فيأتي بعد ذلك من يدعهم يتسلطون فيأتي من يرجعهم، فيقول عزل كتاب النصارى وعمالهم وأمر أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة حتى أمر بقتل أن ياسر النصراني عام المؤنس الحاجب، وكتب إلى نوابه بما نسخته. هذا كتاب المقتدر. عوائد الله عند أمير المؤمنين توفي على غاية رضاه ونهاية أمانه، وليس أحد يظهر عصيانه إلا جعله الله عظة للأنام وبادره بعاجل الاستلام، والله عزيز الانتقام. فمن نكت وطغى وبغى وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد صلى الله عليه وسلم ودعا في إفساد دولة أمير المؤمنين عاجله أمير المؤمنين بصفوته وطهر من رجسه دولته، والعاقبة للمتقين. وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة في عمل من الأعمال، فليحذر العمال تجاوز أمير المؤمنين ونواهيه. قال: وكذلك الراضي، الخليفة الراضي، الراضي بالله كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه، فكتب إليه الشعراء بذلك. فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي أحد الشعراء الغيورين، كتب إليه يقول: يا ابن الخلائف من قريش والأولى طهرت أصولهم من الأدناس، قلدت أمر المؤمنين عدوهم، ما هكذا فعلت بنو العباس، حاشاك من قول الرعية إنه ناس لقاء الله قوم تلافي. ما العذر إن قالوا غدا هذا الذي ولى اليهود على رقاب الناس، أتقول كانوا وفروا الأموال إذ خانوا بكفرهم إله الناس. يعني عندهم حساب وفقه في توفير الأموال. لا تذكر إحصاءهم ما وفروا ظلما وتنكى محصي الأنفاس، هو الله سبحانه وتعالى. وقف الإله غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس. أعضاؤهم فيه الشهود يشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحارسهم شديد البأس. مالك: إن تمطر اليوم الديون مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. لا تعتبر عن صرفهم بتعذر المتصرفين الحذق الأكياس. وما عندنا من المسلمين من يقوم مقامهم. ما كنت تفعل، يسأله ما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا تفعل وعد القوم في الأرماف. يعني تذكر كلام عمر رضي الله تعالى اعتبروا من أماته فلما ما وجدوا. يقول: وكتب إليه وقد صرف ابن غضبان اليهودي بابن مالك النصراني. بعد ماذا صرف اليهودي وجاب واحد نصراني،

والملك اللي يعني على قد فهمه هذا الملك الصالح من ملوك الأيام الصليبيين ما كان يفهم الآيات والعبر، فرأى هذا العالم اللي أعظى موعظة يعني على قده، فقال له مع في مجلس من الكتاب والقضاء والعلماء، فقال له إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة، لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدة، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأول أمانتهم وعقد دينهم باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. يعني هذا فأخذها بعض الشعراء في قصيدة وقال كيف يدري الحساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثة، ثم قال كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده، وإيش دراك يعاملك مثل ما يتعامل مع دينه، ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة، وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين، لا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة، فانصرف القوم واتفق أن كبت النصراني بالنصرانية فطرته وظهرت خيارته فأريق دمه وسلط على وجوده عدمه. إلى أن يقول يعني وفيهم يقول عمار الإمام ذكر قصيدة أخرى لهم. فعلى كل حال الكتاب يعني موجود، أنا ما قرأت لكم إلا بعض الكتاب موجود أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله، وهذا بعض ما فيه فيما يتعلق بتولية اليهود والنصارى واستعمالهم والاستعانة بهم، لعله يجيب على كثير من الأسئلة التي جاءت. نعم.